بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والعزة والسلطان لله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الطاهرة الذاكرة، سليلة بيت النبوة، نفيسة العلوم، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم في مستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. فهذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو الفجر الذي أقسم به الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين. هذا هو الفجر الذي تتجدد معه البدايات ليوم جديد. الفجر يؤذن وانبثاق النور، وعلى ثناه بوادل المقدور. قد فاز من صلى بصف جماعة، قد فاز من صلى بصف جماعة متقربا لله عند بكور، وصحى من النوم العميق مسارعا متطلعا للعفو حال حضور. ما أجمل الفجر الندي لعابد بثوابه من ربه مأجور. حري بنا إخوة الإيمان أن نستفتح لقاءنا هذا بما يتيسر من كتاب الله، حيث تتصل أسباب السماء بأسباب الأرض، حيث يكون الجزاء الحسن لمن قرأ ومن أنصت. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات، بدءا من أول سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك